لا تحسبوني عاقتي ذي انقصتني، بالعكس زادتني عن الناس سهم، سهم الرضا يوم رب تحني. سهم الآخر سهم رفعه وتمكين، سهم رفعه وتمكين. لا تحسبوني عاقتي ذي انقصتني، بالعكس زادتني عن الناس سهم، سهم الرضا يوم رب امتحني. والسهم الآخر سهم رفعه وتمكين، سهم رفعه وتمكين. لا لا لا لا ورب البيت لا مهزمتني، حطت في راسي الجد ما بين قوسين، حطت في راسي الجد ما بين قوسين. لا لا ورب البيت لا مهزمتني، حطت في راسي الجد ما بين قوسين، حطت في راسي الجد ما بين قوسين. سير في درب العز لو وانقصتني، في عين من لا يعرف الزين والشين، في عين من لا يعرف الزين والشين. سير في درب العز لو وانقصتني، في عين من لا يعرف الزين والشين، في عين من لا يعرف الزين والشين. يم الجدارة ساعي ونعاندتني، لقب في روس الخلق بعض الموازين. يم الجدارة ساعي ونعاندتني، لقب في روس الخلق بعض الموازين. لقب في روس الخلق بعض الموازين. تحسبوني عاقتي ذي انقصتني، بالعكس زادتني عن الناس سهمين، سهم الرضا يوم رب امتحني. والسهم الآخر سهم رفعه وتمكين. لا تحسبوني عاقتي ذي انقصتني، بالعكس زادتني عن الناس سهمين، سهم الرضا من رب امتحني. والسهم الآخر سهم رفعه وتمكين. لا لا لا ورب البيت لا مهزمتني، حطت في راس الجد ما بين قوسين، حطت في راس الجد ما بين